دلنا هذا على أن الوصف المشترك بين الإبل والغنم حل أكل اللحم، ولأن البول يخالط اللحم، فلذلك قووا الحكم بطهارته وقالوا كل مأكول اللحم يعتبر بوله طاهرا. أما دليل القول الثاني على نجاسة بول ما يؤكل لحمه فقد استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيح، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المقبورين: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ومعنى ذلك أنه لا يتقي البول. قالوا طوله من البول عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول مأكول اللحم وبول غير مأكول اللحم. أما الدليل الثاني عندهم على نجاسة البول فحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وتدلالة أنه وصف البول بكونه خبيث، لأنه أحد المثنيين المذكورين، والخبث يستلزم النجاسة. هذا حاصل استدل به أصحاب القول الثاني، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بطهارة بول مأكول اللحم، أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، ثانيا وأما استدلاله بحديث ابن عباس في الصحيحين فكان لا يستتر من البول، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الرواية الصحيحة من بوله بالإضافة، ورواية البول أضعف من رواية بوله، ولأن رواية البول وردت بصيغة الشك من بوله أو البول، وجاءت رواية الإضافة في قوله بوله بسند أقوى من سند الإطلاق في قوله البول، فوجب المصير إليها على أن المراد به بول المقبور نفسه. وأما الدليل الثاني الجواب الثاني فإن قوله من البول لو سلمنا ثبوت الرواية فإن قوله من البول المراد به المعهود من الشخص المكلف المقبور، فهو ألصق به، ودلالته على ما قربه أولى من دلالته على ما بعد عنه. ولأننا لو قلنا بهذا الإطلاق لعارضت السنة بإباحة الصلاة في مرابض الغنم وبحل شرب أبوال الإبل، وبناء على هذا يترجح القول على أن الفضلة الأولى وهي البول المتعلقة ببول ما يؤكل لحمه أنها طاهرة. يبقى السؤال بول ما لا يؤكل لحمه. بول ما لا يؤكل لحمه للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول طهارته وهو مذهب الظاهرية، والوجه الثاني نجاسة على تفسير في المذاهب ومذهب الأئمة الأربعة من حيث الجملة، يقولون أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الحمر الأهلية قال: إنها رجس، يعني لحومها رجس. قالوا: كيف يعقل أن يصف اللحم الذي حرم اليوم بكونه نجسا، والذي حل بالأمس يصفه بالنجاسة، أن اليوم حرام وبالأمس حلال ووصفه بالرجس والنجس اليوم، ما الدليل على هذا؟ قالوا: لا فرق إلا كونه بالأمس كان حلالا واليوم أصبح حراما. فأخذوا من هذا أصل من السنة أن الحكم بالنجاسة للحم حيوان أن ذلك يقتضي نجاسة بوله وما خرج عنه. أكدوا هذا أن البول يخالط اللحم، فإذا كان المحرم من الحيوانات الذي يحرم أكل لحمه فيه وصف النجاسة بقول عليه السلام اللحم الحمر الآنية نارد، قالوا: فهذا يدل على النجاسة بالمخالطة لو لم يكن بالنص. فالحاصل أنهم أخذوا من حديث تحريم أكل لحوم الحمر الآنية دليلا على نجاسة كل حيوان غير مأكول اللحم. أما الذين قالوا بطهارة بول ما يؤكل لحمه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت في النصوص أنه اعتبر ما يدل على نقض هذه القاعدة، وذلك في موضعين: أحدهما أن الجرة أصغى لها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء مع أن لعابها مخالط للحمها، فلو كانت نجسة لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. والموضع الثاني أن الله أباح لنا أكل ما أمسكت الكلاب وهي لا يحل أكلها في قول الجماهير، ومع هذا لا تعتبر نجسة، يعني الموضع الذي أصابها. فهذا حاصل ما ذكره، لكن أجيب على كلا الدليلين. أما الحرة فقيل إن اللعاب الذي هو سؤر الحرة مستثنى للسنة، ولأن الحرة عمت بها البلوى، ولذلك قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني مما يصعب التحرز عنه، فكأنهم يرونها خارجة عن الأصل من هذا الوجه. وأما الكلب فقالوا إننا نقول بنجاسة الموضع الذي أمسك به الفريسة، لأنه في حكم الدم المسروح الذي يكون في رقبة البهيمة حينما تذكر ذكاة الشرعية، فكأن إمساك الكلب ينزل منزلة الذبح من المكلف. فكما أن الدم الذي يكون عند ذبح الشاة بالإجماع نجس وهو الدم المسروح، قالوا أيضا الموضع الذي أمسك به الكلب يعتبر نجسا لموضع الذكاء. هذا حاصل ما يذكر في بول ما لا يؤكل لحمه. والحقيقة القول بتنجيسه بظاهر حديث خيبر قوي، والقول باعتبار الأصل أيضا قوي، ولكن الاحتيال اتقاه ما أمكن، أن يتقى ما أمكن، هذا بالنسبة لبول ما لا يؤكل لحمه. فالفائدة التي نخرج منها أو الخلاصة، النوع الأول من الفضلات الحيوانات البول، ونفصل فيه على حسب الحيوان. فإن كان مأكول اللحم الصحيح أنه طاهر لحديث العرانيين وكذلك حديث مرابض الغنم، وأما بالنسبة لما لا يؤكل لحمه فالأقوى الحكم بنجاسته ويتقى. ننتقل بعد ذلك إلى الفضلة الثانية وهي الروث والرجيع، رجيع الدابة مأكولة غير مأكولة الدابة، من حيث هي سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. الروث أيضا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون روث مأكول اللحم أو يكون روث حيوان غير مأكول اللحم. فأما روث الحيوان المأكول اللحم فالخلاف فيه كالخلاف في البول، والصحيح أنه طاهر، ويدل على ذلك حديث مرابض الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن يصلوا في مرابض الغنم في الحديث الصحيح، فدل على أن فضلة الغنم طاهرة. وأما بالنسبة للإبل فنأخذ دليل طهارة فضلتها بطواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وصلاته عليه، لأنه من المعلوم أنه إذا أخرج الفضل البعير لا بد أن يصيب ساقه وقدمه شيء من تلك الفضلة، يعني البعر الذي يخرج منه، ومع هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على أنه طاهر وليس بنجس. هذا بالنسبة لفضلة الحيوان المأكول اللحم من الروث. لكن هذه المسألة نحن رجحنا طهارة الروث، سيرد عليك إشكال في موضعين، سيرد عليك الخصم إشكال في موضعين. الموضع الأول يقول لك أنت تقول بطهارة فضلة الإبل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البعرة إنها ركس، والركس رجس وهو النجس. وأيضا يقول لك أنت تقول بطهارة فضلة مأكول اللحم من الروث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاقد الإبل. فكما أخذت دليلا طهارة البول من مرابط الغنم، لزمك أن تأخذ نجاسة فضلة الإبل من النهي عن معاقدها عن الصلاة فيه. فكيف تجيب؟ أما الإشكال الأول لأنه قال أن البعرة ركس، فهذا يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الركس أن النهي عن استطابة بروث الإبل أو برجيع الإبل إنما هو لكونه زادا لدواب الجن، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستطابة، يعني تنظيف موضع البول والغائط، الاستجمار، نهى عن الاستجمار بالبعرة لأنها زاد إخواننا من الجن لدوابهم، أما العظم فزادهم هم، لأنهم لما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن سألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وأما الروح فقال زادوا دوابهم أو بهائمهم، يعني التي يركبونها. فبناء على هذا أصبح التحريم من الاستطابة به إنما هو من أجل أنه زاد إخوانه لا بمعنى النجاسة. فأصبح قوله ركس ليس على ظاهره، والمراد به الخبالة من حيث هو. الوجه الثاني أن الركس حمله بعض العلماء على أنه زاد الجني، كما أشار إلى ذلك الحافظ النسائي في السنة قال والركس هو طعام الجن إعمالا لرواية السنة. وبناء على هذا القول الذي قاله الحافظ النسائي رحمه الله كما يقول ابن حجر فإن صح فلا إشكال، يعني لا يوجد الإشكال أصلا. هذا بالنسبة للجواب. هنا الجواب الثالث أن المراد بالركس معنى الركس، ولكن المراد به مطلق القدر، يعني لا يزيد الموضع إلا قدارة، وليس المراد به النجاسة، فإنه قد يكون الشيء طاهرا ولكنه لا ينظف الموضع، بدليل أن العظم والزجاج لا يستطاب بهما مع أنهما في الأصل طاهرين. فدلنا هذا على أنه قد ينهى عن الاستطابة لمعنى غير النجاسة. هذا بالنسبة لحاصل ما نجيب عنه من إرادة الرز. بقي الإشكال في مسألة ثانية، كيف تقول إن روث الإبل طاهر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ والجواب أن النهي عن معاطن الإبل ليس لمعنى النجاسة، وإنما هو لمكان حضور الشياطين فيها، وللإمام ابن القيم نحن نفيس في هذا في الأعلام، وبعضه في الزاد فليرجع إليه، تكلم على هذه المسألة وربطها بأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الجزور ونهي عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما ذكره من فوائد طيبة استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المعنى الذي من أجله نهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس هو النجاسة، وإذا لم تكن النجاسة فانتفع الإيراد الذي ذكره. هذا حاصل ما يذكر في الفضلة الثانية وهي فضلة الروث ما كل اللحم. النوع الثاني روث ما لا يؤكل لحمه، والكلام فيه كالكلام في البول، والصحيح مثل ما ذكرناه في البول. ننتقل بعد ذلك إلى لعاب الحيوان الحي، هل هو طاهر أو نجس؟ والجواب أن لعاب الحيوان مأكول اللحم يعتبر طاهرا بالإجماع، والدليل على ذلك حديث خارجة بن عمرو المتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بمنى، قال خارجة رضي الله عنه على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، فدل هذا على طهارة اللعاب. ومما يدل على طهارة لعاب الدواب المأكولة اللحم حديث أنس في الصحيح في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاله، وفيه قال أسمعه يقول كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. الشاهد في قوله يمسني لعابها، فدل هذا على طهارة اللعاب. وأما غير مأكول اللحم فالكلام فيه مثل ما تقدم. إن قلنا إن اللعاب يعتبر متحلبا من لحم النجس فهو نجس، وإن قلنا إن نجاسة اللحم لا تستلزم نجاسة اللعاب نجاسة ما خالطه فهو طاهر إعمالا للأصل. ننتقل بعد هذا إلى اللبن. اللبن أجمع العلماء على اعتبار اللبن طاهرا إذا كان من حيوان مأكول اللحم، لقول الحق تبارك وتعالى فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجه الدلالة أن الله امتن على العباد بخروج اللبن من بهيمة الأنعام، وهذا يدل على طهارته، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك والسنة دالة على هذا. لكن الخلاف في لبن الميتة وقد تقدم الكلام فيه. وأما لبن غير مأكولة اللحم فالكلام فيها كالكلام في فضلة غير مأكول اللحم المتقدمة. ومن أقوى الألبان نجاسة لبن الأتم أو الحمر الأهلية، فإنها نجسة لقوة الوصف للحم بالنجاسة في حديث خيبر الذي تقدمت الإشارة إليه. ننتقل بعد ذلك إلى فضلة العرق، عرق البهيمة. إذا كان الحيوان قد تعرق خرج منه عرق، فإن كان من بهيمة الأنعام أو ما في حكمها مما هو مباح الأكل فهو طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على راحلته ولا شك أنها متعرقة وصلى عليها، وهذا يدل على طهارتها. ومما يدل على طهارة العرق حديث أبي طلحة ثابت في الصحيح في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أبي طلحة، فإنه عليه الصلاة والسلام ركبها دون سرج، بمعنى أنه ولي ثوبه ظهر الفرس، وطلب العدو طلب الصوت الذي فزع من أجل أهل المدينة كما في صحيح مسلم. ومع هذا تعرفون أنه مظنة الركوب أنه يعرف الفرس لأنه يحمى مع السرعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا وجدناه بحرا، يعني سريعا، فكون يسر وكون بحر دل على أنه أسرع، وإذا أسرع الفرس هو من لازمه أن يعرف، وهذا يدل على أن العرب طاهر، ولذلك يعترض به على بعض المالكية، لأن المالكية يرون عدم جواز أكل الخيل، ويرون أن بعضهم من ينص على أن ما لا يؤكل لحم يعتبر نجسا فيعترض عليهم بهذا الحديث. فالمقصود أن هذا يدل على أن عرق ما يؤكل لحمه يعتبر طاهرا، كحديث الصلاة على الدابة وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين. بقيت معنا فضلة واحدة وهي فضلة الدم، دم الحيوان هل هو نجس؟ غير كل اللحم على نفس التفصيل الذي ذكرناه في عرق. أما بالنسبة للدم، فالدم أجمع العلماء على أن الدم المسفوح من البهيمة سواء كانت مباحة الأكل أو غير مباحة الأكل أنه نجس. وممن حكى الإجماع على ذلك الإمام بن حزم في المراتب، وحكاه كذلك الحافظ بن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم، قالوا إنه أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح وهو الدم الذي يخرج من البهيمة حال الحياة. لكن هناك نوعان من الدماء في الحيوانات يعني تستثنى من هذا الإجماع. النوع الأول دم الغزال وهو المسك، فإن دم الغزال بالإجماع يعتبر طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بني إسرائيل في الصحيح قال في المسك وهو أطيب الطيب، فوصف دم الغزال أن المسك يؤخذ بفأرته من جلد الغزال، يكون مثل البثرة على جلد الغزال ويحك بطريقة ويستخلص منها الطيب الموجود، فكون عليه الصلاة والسلام يصف هذا الدم بكونه أطيب الطيب دل على أنه طاهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به وقالت كنت، وكان عليه الصلاة والسلام في رأسي حتى في حجة الوداع كما ثبت عنه، فهذا كله يدل على أن دم الغزال طاهر عن المسك. النوع الثاني مختلف فيه من المستثنيات من دم الحيوان الحي وهو دم السمك. دم السمكة لو أن سمكة حية جرحت وسال دمها هل هو نجس أو طاهر؟ فمن أهل العلم من قال دمها آخذ حكم ميتتها فهو طاهر، ومنهم من قال بل هو داخل في عموم قوله أو دما مسفوحا وهذا أقوى، لأن استثناء الميتة لا يوجب استثناء الجزء قبل الموت، وهذا أقوى، ولذلك القول بنجاسته أقوى من القول بطهارته. وبهذا نكون قد انتهينا من فضلات الحيوانات. ننتقل بعد ذلك إلى جزئية ثانية تهمنا في الفضلات وهي مزيلات النجاسة. الباب كما قلنا قال فيه الحافظ بن حجر باب إزالة النجاسة وبيانها، وهذا الباب يشتمل على بيان النجاسات وبيان كيف تزال. أما الذي تزال به النجاسة فهو عدة أمور، أولها الغسل، وثانيها النضح، وثالثها الحت والحك، ورابعها هذه الثلاثة التي هي الغسل والنضح والحد. الكلام فيها في مسائل. المسألة الأولى الرابع، نوع الرابع، أولا الغسل ثم النضح ثم الحد أو الحد، والرابع سائر الطاهرات الجامدة. هذه أربع مزيلات للنجاسة، أولها الغسل بالماء، وثانيها النضح بالماء، وثالثها الحد والحد ولو باليد، ورابعها الطاهر الجامد. أما بالنسبة للغسل فهو أصلها وأجمع العلماء رحمه الله على اعتباره مزيلا، لقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح عن البحر هو الطهور ماؤه. وجه الدلالة من الآية والحديث أن الله وصف الماء بكونه مطهرا، والماء الذي وصف في الآية والحديث هو الماء الباقي على أصل الخلقة. ولذلك لم يختلف العلماء رحمه الله على أن النجاسة إذا غسلت أنها تعتبر قد زالت ويحكم بزوالها. ننتقل بعد ذلك إلى النضح، والمراد به الرش، كأن يأخذ الكفة من الماء فيغرق الموضع المتنجس به. والفرق بين النضح والغسل أن النضح أخف من الغسل، فإن الغسل يستلزم العصر بخلاف النضح الذي لا يستلزم العصر بالنسبة للثياب. والغسل يكون أحيانا بالصف دون دعك ولا غيره كما في الأرض، وهذا فقط فيما يشق، يعني إزالة النجاسة. إذا كانت النجاسة على ثوب أو موضع يمكن عصره وجب صب الماء والعصر حتى تزول غسالة النجاسة. وأما إذا كان من الموضع الذي يشق عصره فإنه يكفي فيه المكاثرة، لحديث الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله دون تنشيف لذلك الموضع. أما النضح فهو الرش، ويروى النضح يقال له النضح والنضح. ومن أهل اللغة من قال إن النضح أقوى من النضح، ولذلك قال تعالى فيهما عينان مضاختان أي شديدة الفوران في خروج الماء منهما، فقد دل هذا على أنه بل يقول أنه أقوى من الغسل، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والنضح ورد في السنة في مواضع، منها أمره عليه الصلاة والسلام بنضح بول الغلام، فدل على أنه يستعمل في النجاسات الخفيفة. ومنها نضح أنس بن مالك رضي الله عنه للحصير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقالوا هذا يدل على مشروعية النجاسة مشكوك فيها. فلذلك لما نزلت مرتبة النجاسة في البول عن مرتبة النجاسة في البول العام، في بول الرضيع عن البول العام، خفف فيها بالنضح. ولما نزلت النجاسة في المكان في الحصير الذي نضحه أنس خفف بتطهير نجاستها بالرش. فإذا النضح يختص بهذين الموضعين، إما بول الصبي وإما الموضع المشكوك في نجاسته. لكن يبقى النظر هل يلحق بهما غيرا؟ صحيح لا، ما يلتحق بهما غيرا، لأن الرخص لا يقاس عليها، والأصل غسل النجاسة حتى يدل الدليل على التخفيف. بعد ذلك الحك والحد. الحك والحد ورد في المني وكذلك في دم الحائض، وهذا يدل على أنه يكون في الجامد دون المائع، ومن ثم يختص التطهير به في الجامدات دون المائعات، ويعتبر طهارة للدم إذا كان جامدا وزال أثره بذلك الحد. فإن لم يزل أثر وجب قرصه بالماء لقوله ثم اقرصيه بماء. أما النوع الثالث الرابع فهو سائر الجامدات الطاهرة، والطهارة أو تنظيف الموضع النجس في سائر الطاهرات الجامدة يدل عليه حديث الاستجمار وأمره عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى الغائط بالحجارة بثلاثة أحجار. وهذا النوع من الطهارة يختص بما وردت به السنة، ولذلك يجوز الاستجمار بكل طاهر كما سيأتي إن شاء الله، ونبين المستثنيات فيه في باب نواقض الوضوء. هذه مجمل ما تزول به النجاسة. كيفية الإزالة، هل يشترط العدل، هل يشترط العصر، كل هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في باب نواقض الوضوء إن شاء الله، لأن هناك الأحاديث التي دلت ستأتينا في هذا الباب كما سيذكرها المصنف. وبناء على هذا نكون قد انتهينا من بيان النجاسات والفضلات، بيان الطاهر منها والنجس وما يزال به. فلنشرع في الباب الذي يلي هذا الباب، ومن الله نستمد العون والتوفيق. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع من الوقت فنكمله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة، هو روحها وباعثها، وهو قوامها وكيانها، وهو حارسها ورائيها، وهو بيانها وترجمانها وهو دستورها ومنهجها، وهو في النهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة كما يستمد منه الدعاة وسائل العمل ومناهج الحركة وزاد الطريق. ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة في فترة من فترات التاريخ محددة، وخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها، ولكنه مع هذا يعايش ويواجه ويملك أن يوجه الحياة الحاضرة، وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤونها الجارية وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولها، وفي معركتها كذلك في داخل النفس وفي عالم الضمير بنفس الحيوية ونفس الواقعية التي كانت له هناك يوم ذاك. أخي الكريم، يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الفالحين الإسلامية أن يقدموا هذا الإصدار والذي يحتوي على قراءة من صلاة التراويح لعام 1401 للهجرة، وذلك بصوت الشيخ عبد الله المطرود لسورة آل عمران. وهذه السورة هي سورة مدنية بالإجماع، آياتها 200. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.